وفي الصحيح أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، أي سألوه الطعام، فقال: لكم كل عظم، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه. ولذلك المؤمن لا يستنجي بالعظم ولا بالروث، لأنه طعام الجن المسلم. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ولم يقل لم يذكر اسم الله عليه، لا لا، بل ذكر حتى تكون البركة فيه، وحتى يعاد عليه لحم بفضل الله وبمنه وبكرمه. وهذه آية من آيات الله الجل وعلا. فيقول: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فار، ما يكون لحما، أي يغطى باللحم ويكون عليه اللحم، وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم، أي أن الحب يعود فيها بإذن الله أيضا، ودواب الجن تأكل هذا بإذن الله. والحديث عند البخاري في الصحيح، عند مسلم في الصحيح، عند الترمذي. أقف عند هذا الحديث قليلا، أن الجن لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا منه القرآن وسألوه الطعام، أي سألوه الزاد، الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاهم زادهم، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه. ولم يقف النبي عند هذا القول، بل قال: يقع في أيديكم، يعني إن لم يكن هناك مضغ ولا بلع لا كان الكلام هكذا: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، خلاص. يبقى ممكن سن يجتهد بعقله إلى آخره، لكن يقول: يقع في أيديكم، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما. وحينما يكون اللحم إذن يكون هناك المضغ ويكون هناك البلع، لكن كيف يعلمه الله جل وعلا. وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة، وهذه البعرة حتى بعد جفافها يعاد إليها حبها، فتكون كما كانت في أول أمرها، فتأكلها دواب الجن. طيب، من أجل ذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث، بالعظم والروث، يعني الإنسان لما بيأكل المسلم بيقول بسم الله، يأكل اللحم ويدع العظم. إذن هو ذكر الله جل وعلا على طعامه، أي على اللحم والعظم معا، هو أكل اللحم بإذن الله جل وعلا، يأتي دور الجن، الجن يأكل العظم بإذن الله جل وعلا. كيف يأكل العظم؟ نرى العظم كما هي، يعود العظم أوفر ما يكون لحما بإذن الله جل وعلا، لأنه ذكر اسم الله عليه، فرزق الله الجن المؤمن هذا الطعام. وكذلك بالنسبة للروث، وهو ما يكون من البهائم والأنعام، هذا الروث حينما يكون لا يستنجي به الإنسان، لماذا؟ لأنه طعام دواب الجن، لأنه طعام دواب الجن، يعود إليه الحب فيكون كما كان في بداية أمره، فتأكله دواب الجن. ولذلك لما نهى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث قال: إنه زاد إخوانكم من الجن، إنه زاد، أي إنه طعام إخوانكم من الجن. ولا يستظرفن مستظرف، ولا يقولن إنسان بطريق الاستظراف، أو أنه أوتي من الفهم ما لم يؤت غيره، أو أنه على علم بكذا، أن لعقل أن يستوعب هذا الكلام، هذا كلام لا يقال إلا في الأساطير إلى آخر هذه الأمور. قلنا له: إن الإنسان آمن، إن الإنسان آمن بما جاء على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يوقن بذلك حقا، عليه أن يوقن بذلك حقا، وأن يتهم عقله القاصر الذي لا يدرك كنها تلك الأمور. طبعا رواية عند الإمام الترمذي وبنحوه في صحيح مسلم. وعن علقمة رواية أخرى، وعن علقمة: قلت لابن مسعود: هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ أحد فاعل مؤخر، وتقدير الكلام هكذا: هل صحب أحد